بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه من غير أن يسميه لم يكتف به في التعديل على الصحيح حتى يسميه. هو طبعا الثقة فقط ولا يقولش الثقة هو من، ولذلك هذا يسميه علماء المصطلح التوثيق على الإبهام. لأنه وإن كان ثقة عنده ده تعليل لعدم القبول أو اعتبار هذا القول توثيقا. لماذا لا يعتبر توثيقا؟ لأنه وإن كان ثقة عنده، فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، أيوه، بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب. بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات ثم روى عمن لم يسمه لم يعمل بتزكيته لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة. ايوه هذا هو الكلام. وطبعا المسألة دي ربما يخيل إلينا او يعني نظن ان هي مسألة صغيرة او يعني جزئية، لكن هو اذا عرف الذين عبروا في روايتهم بهذه العبارة يتحول المسألة إلى أمر مهم، حيث إن اللي عرف بهذه العبارة هما إمامان، الإمام مالك والإمام الشافعي. ولذلك كما ذكرت لكم في المرة القادمة إن الشيخ ابن حجر لما عمل كتاب تعجيل المنفعة ذكر هذا النوع باعتبار هو يذكر رجال المسانيد الأربعة التي لكل إمام من الأئمة الأربعة، فالشافعي له مسند، والإمام مالك له الموطأ، فهو ذكر الاثنين، ذكر مالك لا باعتبار انه له مسند في المسانيد، ولكن باعتبار انه هو بيدخل في الاسانيد التي يذكر فيها هذا المصطلح. فلذلك يعني تظهر أهمية هذا من هنا. ومن يقرأ منكم في كتاب الأم للشافعي فسيجد أن الإمام الشافعي يقول أخبرني الثقة عن فلان كذا كذا، ثم يقول وفي هذا الحديث دلالة على كذا كذا، وبالتالي أصبح أن الشافعي رضي الله عنه بيعتمد هذا النوع من التوثيق و يحتج بالحديث بعد أن يرويه بهذه الصيغة. كذلك الإمام مالك يورد حدثني الثقة عن فلان في كتابه الموطأ، ثم يفرع عليها التفريعات التي تدخل في مذهبه، ويذكر أيضا من كلام أو من فقهاء السلف من يوافق على هذا القول وهكذا. فلأجل ذلك المسألة متعلقة بهذا، زائد ان في غير هؤلاء الأئمة من عرف كذلك بأن يقول حدثني الثقة، لكن اهتمامها يرجع الى هؤلاء الأئمة، وهم أئمة متبوعين، وهم يذكرون أو يروون في كتبهم الأحاديث بهذه الصيغة، ثم يفرعون عليها استدلال الأحكام. وهذا التفريع يدل على أنهم يعتبرونها توثيقا. فلذلك تكلم العلماء فيها، وأن الكلام أو الخلاف فيها مبني على هذا الأصل. وفي واحد أنا شفت له كتاب عرضا، هو اسمه محمد السلمي أو السلمي، ومشهور بالمناوي، ومتوفى عام 747، وكتابه يسمى فرائد الفوائد، وعقد فيه فصلا في هذه المسألة بالنسبة للشافعي، وأطال فيه إطالة لم أجدها عند غيره، حوالي من صفحة 88 لصفحة 100، وهو يتكلم عن القضية وما يتعلق بها. 747 يعني هو معاصر للإمام ابن الصلاح، فلذلك الموضوع يدخل أيضا أو الاهتمام فيه يدخل إنه هناك من تكلم في هؤلاء الأئمة الذين استعملوا هذه الصيغة من حيث إنهم قالوا هذه دلالة على أن ضبطهم ليس تاما، لأنهم لو تذكروا هذا الثقة لقالوه، فكونهم لا يذكرون دليل على أنه ربما يكون من قلة ضبطهم. فلأجل هذا اهتم العلماء ببيان المسألة، وأنها يعني مؤثرة في باب الرواية وباب التصحيح والتضعيف. ومذهب المحدثين فيها واضح، أنه لا تعتمد بصفة مطلقة، ولكنهم أدخلوا تقييدات على خاصة بهؤلاء الأئمة اللي هو الإمام مالك والإمام الشافعي، بما يجعلها على الأقل تقبل في من تقلد هذه المذاهب. وأوجدوا لها يعني أشياء، لغاية ما نخلص بس للأقوال كلها نذكر يعني شيئا منها. والرجل ده أنا شفته بينقل يعني في المسألة عن أئمة الشافعية المتقدمين ورأيهم فيها، وأنه تخريج أو بيان الوجه في كون الإمام الشافعي لم يصرح بالثقة ويبينه حتى يدفع هذا الإشكال. فضل يا شيخ. وقيل يكتفى بذلك مطلقا كما لو عينه، لأنه مأمون، لأنه أدي التعليله، أدي التعليل، كما كان لعدم القبول تعليلا. خلاص ما تعملش عقلك بعقلها بقى، سيبها. أنت لا تعلم لماذا هي جالسة كده، فاتركها. لأنه مأمون في الحالتين معا. القائل مأمون في الحالتين، حالة ما إذا سمى وحالة ما إذا أبهم. وكلا التعليلين كما ذكرت لكم إن في كثير من الأقوال الخلافية قد لا يكون تعليل القول صادرا من صاحبه، وإنما يكون من التماس غيره وجهة لقوله. ولذلك أحيانا تجد التعليل إذا يعني غضضت الطرف عن قائله يمكن ألا تقبله. تفضل مولانا. فإن كان القائل عالما أي مجتهدا كمالك والشافعي، وكثيرا ما يفعلان ذلك. كثيرا، أدي النقطة، وكثيرا ما يفعلان ذلك، سواء في الموطأ أو في كتاب الأم للإمام الشافعي رضي الله عنه. كفى في حق موافقه في المذهب لا غيره. أدي ده قول تاني بقى، قال والله أنتوا يا محدثين عايزين تجعله هذا غير كافي، نحن نوافقكم في غير إمام المذهب. وده اللي احنا بنقول عليه ان اخواننا اللي بيقولوا ان خلطت قواعد الاصول بقواعد المحدثين، لا خشية من ذلك، لانه عندما تكون دائرة الخلاف لا يمكن التوافق فيها، كل واحد بيتمسك بقوله، وبذلك لا تختلط الآراء، وإنما تختلط الآراء على من لم يمارس الفنين. لكن لو مارسهما فسيجد أنه من الصعب فصل علم الأصول على الإطلاق عن علم قواعد الحديث أو مصطلح الحديث على الإطلاق. صحيح كتابات الآن طلعت بكده، وأنه الخطيب البغدادي فعل هذا وكذا، وإحنا الملاحظ اللي إحنا بننصح به إخواننا وأبنائنا طلبة العلم، إنك دائما إذا وجدت فكرة ما عليك إلا إنك تستعين عليها بالقراءة، لا تتعجل الأمر. عندما تقرأ وتتمكن فستجد أن كثيرا من وجهات النظر التي يكتب فيها وتشيع أنه يمكن ألا تكون كما تتصورها. لكن متى تجوز الشبهة أو تجوز الفكرة؟ إذا كان ذهن القارئ فاضيا، ليس فيه خلفية يستطيع أن يزم بها، فلذلك لا ينبغي أن نتعجل يعني. تفضل مولانا. كفى في حق موافقه في المذهب لا غيره عند بعض المحققين. ليه؟ هيأتي التعليل اهو. قال ابن الصباغ لأنه ابن الصباغ ده من أئمة الشافعية الكبار، ولهم طبعا آراء أصولية، وهذا الكلام يعني صادر منه بهذه الصفة. قال ابن الصباغ لأنه لم يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره. أيوة، قال والله الشافعي لم يورد هذه الأخبار اللي فيها حدثني الثقة احتجاج على غيره، يعني في مواجهة خصم يخالفه، وإنما للتدليل على مؤيدي أو مقلدي. وهذا التفريق بعد ما نقرره أو نستوعبه سنجد أيضا إنه هو تعليل للرأي يمكن المناقشة فيه، لكن احنا نريد من قراءة أي تعليل إنك أنت تستفيد من وجهة نظر المعلل كيف أنه يفرق في المسائل الدقيقة ويوجد في المواضع المشكلة توجيهات ربما لو أنك أنت لم تقرأها لم تتهيأ لك التفرقة التي نبه إليها. فشوف هو ابن الصباغ بيقول إحنا والله الشافعي بالذات كإمام يقبل هذا الكلام بالنسبة له، يعني استثناء من العموم الذي اختاره المحدثين. لماذا؟ قال لأنه طريقته هو في إيراد الحكم في كتاب الأم لا يستدل ضد مخالفيه، ولكن هو يقرره كبيان كمجتهد يعني لموافقه. وأظن كلنا الآن نرى أنه هذا نوع من الاحتجاج أيضا، يعني يكون يستدل به لموافقه هو نوع من الاحتجاج. هل موافقوه ليسوا مثلا من طلبة الحديث، أو أنهم ليسوا من أهل الرواية بحيث أن ممكن ما يقبله الشافعي هم يردونه؟ فهو تعليل أو توجيه فقط، لكنه على التسليم بهذا أنه هو يستدل به فقط لموافقه هو نوع من الاحتجاج. والإمام الشافعي في كتاب الأم يصحح بعض الروايات، وتلميذه المزني، يصحح بعدما يذكر الحديث الذي رواه الإمام الشافعي بسنده، يقول هذا حديث صحيح بهذا الإسناد، أو هذا حديث صحيح الإسناد. فأصبحت مسألة الفصل بين علم الحديث ومصطلحاته أو تصحيحاته وبين علم الفقه وأصوله ليست متاحة بالدرجة التي تجعلنا إذا وجدنا بابا أو جزءا من علم طرقناه أننا لا بد أن نبعده، لا، لأنه علم الأصول الفقه بالذات هو علم فكر المستدلين والمجتهدين. نحن طبعا موافق على أنه يظل لعلم المصطلح مجاله ولعلم الأصول مجاله، نحن لا نخلط بينهم، لكن ما يناسب كل منهما يأخذه. فالحديث ليس ملكا لأحد، السنة النبوية هي كل المستدلين حتى أهل اللغة العربية يستدلون بها. ويقول صاحب الغريبين أبو موسى المديني إن الكتاب اللي سأذكره ده سيحصل فيه خلاف بين دلالة اللغة وبين دلالة الحديث كما روي، وفي هذه الحالة نحن نقدم الرواية. فأصبح لم يستطع أو لم يبدأ كلامه في الغريب بأن يقول لا والله إذا قواعد اللغة قررت شيء احنا ممكن ان احنا نخالف الرواية، قال لا، عند الخلاف تقدم الرواية. تفضل يا مولانا. قال ابن الصباغي: لأنه لم يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم. أيوة. وقد عرف هو من روى عنه ذلك. طبعا ده كما ترون تعليل ما هوش ناهض يعني، لكنه وجهة نظر، إنما يقول الأمر إلى أنه الشافعي وهو إمام وله المكانة سواء في الحديث أو في الفقه اعتبر هذا التوثيق كافيا وبنى عليه الاستنتاج. وأيضا كما سيأتي ليس في باب الأحكام الفضائل ولا الرغائب ولا الكذا، لا، ده في أحكام فيها تحليل وتحريم ووجوب، من يقرأ الأم سيجد ذلك. تفضل مولانا. واختاره إمام الحرمين ورجحه الرافعي في شرح المسند. كل دعاء من باب أنهم يعني هذا إمام المذهب وأنه يقبل قوله في حق مقلدي. وفرضه أو وفرضه فرضه لا فرضه يعني فرض المسألة المسألة مفروضة. وفرضه في صدور ذلك من أهل التعديل. أيوة، يعني الكلام كله أو الخلاف أن يقول هذه الصيغة اللي هو حدثني الثقة عالم من أهل الجرح والتعديل. والشافعي كذلك، لا يستطيع أحد أن يقول إن الشافعي ليس من لهم حق التعديل والتجريح. فلذلك لا خلاف على أن هذا مشترك يعني. وقيل لا يكفي أيضا حتى يقول كل من أروي لكم عنه ولم أسمه فهو عدل. إنه لا يكفي حتى في حق موافقيه في المذهب إلا بضميمة أخرى، وهو إنه يثبت عنه هذا. وطبعا الإمام الشافعي لم يثبت عنه هذا، بل الإمام الشافعي كان يحيل ليقرأ كتاب الأم بأبوابه المختلفة يجد يقول أنه يا علماء هذا الحديث لا يثبته أهل الحديث، ومقولته المعروفة إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا دليل على أنه هو نفسه التعليلات دي من المتأخرين المذهب وهم أئمة ليس الشافعي هو مصدره. قال الخطيب: وقد يوجد في بعض من أبهموه الضعف لخفاء حاله، أيوة. برواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق. طبعا هو تكلم هنا عن الشافعي فقط، ولا مسألة الرواية عن مالك ستأتي الرواية. وعبد الكريم بن أبي المخارق هذا إثارته في هذا الموضع هو متعلق بقضية أخرى، لأن عبد الكريم مسمى آه، مش موثق على الإبهام، وقد روى مالك عنه، وهم يقولون إن مالكا لا يروي إلا عن ثقة عنده، ويكرر الإمام الحاكم هذا كثيرا في المستدرك، ويقولون إنه إذا روى عن أحد وخاصة من أهل المدينة ولم نجد فيه تجريحا ولا توثيقا فيعتبر رواية مالك توثيقا له، فدي قضية أخرى لأنه مسمى. أما اللي بنبحث فيه الآن معكم هو شخص لم يصرح باسمه، ولذلك سيأتي ذكرهم أن إذا لم يسمي الشافعي من يقصد، وإذا لم يسمي مالك من يقصد، فهذه قضية. لكن ذكرت الآن استطرادا، وعبد الكريم هذا ذكره المعترضون على مقولة إن مالكا لا يروي إلا عن ثقة عنده من المسمين، فقالوا طيب هو روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق، وعبد الكريم هذا ممن جرحه العلماء ولم يوافق مالك على أنه أهل لقبول الرواية، فهم يجيبون عن مالك بأنه هو رأى فيه شروط العدالة الظاهرة، أنه هو رأى في المسجد يطيل السجود والركوع وكذا، فبنى على هذا الظاهر، وأنه الذي لا يروي إلا عن ثقة عنده ويسميه هذا شرط أغلبي ليس التزامي، بمعنى أن الأغلب من حاله كذا وقد يروي عمن ليس كذلك، لكنه خلاف الأغلب والأمور تبنى على الأغلب. فلذلك قالوا هذا بالنسبة للإمام مالك، ولا يجرح في هذه الأغلبية كون عبد الكريم هذا ليس ثقة عند غير مالك. فائدتان: الأولى، لو قال نحو الشافعي أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة. خلي بالك احنا لأن دخلنا احنا في الموضوع بحكاية إذا قال حدثني الثقة ونحوه، فنحوه دي دخل فيها من لا أتهم، وأيضا الشافعي يستعملها ويستعملها غيره، اللي بيقرأ منكم كتب الرواية ويتأملها يجد فيها العبارات دي، حدثني من لا أتهم. فقالوا بقى هل من لا أتهم دي ممكن نقول إنها نحو، أو بمعنى نحو الشيء هو ما يقاربه، كلمة الثقة قال والله احنا هنشوف ماذا يعني قال العلماء في ذلك. وقال الذهبي ليس بتوثيق. ايوه الذهبي قال ليس بتوثيق، لانه نفي للتهمة وليس فيه تعرض لاتقانه ولا لانه حجة. ده طبعا ده نظر او تفسير من الامام الذهبي لمنطوق الكلمة وليس لمدلولها الاصطلاح، واللي حقق الكتاب ده ما حولناش الكلمة دي على مكان عن الذهبي نفسه، ولكن على كتاب جمع الجوامع لتاج الدين ابن السبكي اللي هو تلميذ الإمام الذهبي. لكن فيه واحد تاني من إخواننا اللي هم بيهتموا بتوثيق النصوص قال إن العبارة التي قريبة من كلام الذهبي هنا هي في تذكرة الحفاظ من في ترجمة الإمام الذهبي لإبراهيم بن أبي يحيى، اللي هو ذكروا أن الشافعي ربما يقصده في قوله حدثني الثقة دون أن يسميه. فالذهبي لما ترجم لهذا الرجل في تذكرة الحفاظ ذكر أنه عبارة من لا أتهم اللي وردت من الإمام الشافعي في حقه لا تدل على توثيقه، واحتكم في ذلك إلى منطوق الكلمة لا إلى مدلولها الاصطلاحي. فهنشوف بقية الكلام، بس ننتبه لهذا لأن هناك إشكالات كثيرة في باب الجرح والتعديل تنشأ من دلالة اللفظ المستعمل في بيان حال الراوي دلالته اللفظية في اللغة ودلالته الاصطلاحية في المصطلح، وعدم التنبه لكيفية تقريب ما بين الدلالتين ممكن أن تجعل النتيجة عند الباحث خاصة في الراوي اللي ما يكونش فيه أقوال محققة صعب عليه أن يخرج بنتيجة. وكثيرا ما يستشكل أبنائنا الطلاب عند كلمة صدوق، فيقول لك صدوق دي مبالغة في الصدق. وبناء على هذا ملهاش تعلق بالضبط، منطوقها يدل على أنك لا تكذب وأنك صادق فيما تقول، بل أنت صدقك هو الغالب عليك. لكن ما دخل الضبط هنا؟ احنا بنجي نقول ان اللي صدوق حديثه حسن، فيقول لك طيب انتوا عرفتوا الحسن بانه هو ما رواه عدل خف ضبطه، فاين الدلاله على الضبط في كلمه صدوق؟ قال الدلاله على الضبط في كلمه صدوق هي دلاله اصطلاحيه وليست دلاله لفظيه. يعني صدوق تدل على العدالة وعلى خفة الضبط بالاصطلاح وليس بالمنطوق. وعلماء الفقه الجرح والتعديل وكذلك علماء الحديث يقولون عند ما تختلف الدلالة الاصطلاحية مع الدلالة اللغوية فالدلالة الاصطلاحية هي المقدمة ليست الدلالة اللغوية. انه لا يوجد اولا يعني اختلاف جذري او نهائي او عام او قاطع بين دلالة اللغة ودلالة الاصطلاح، انما هذه الدلالة زادت او قلت لا بد أن نجعل للدلالة الاصطلاحية التقديم، ومثله في الدلالة الشرعية كذلك. فهنا في من لا أتهم هنا الإمام الذهبي يرد بمنطوق الكلمة اللغوية لا بمنطوق الكلمة الاصطلاحية. فلذلك هنجد ان العلماء يقولوا لا والله احنا لن نتفق معك في هذا، خاصة بالنسبة لامامنا الشافعي. قال ابن السبكي، ابن السبكي اللي هو تاج الدين وليس تقي الدين، وابن السبكي صاحب الطبقات الشافعية الكبرى هو الذي تتلمذ على الامام الذهبي وذكر في طبقاته علاقته به في التلمذة والملازمة وكذا. فيقول بقى قال ابن السبكي اللي هو في جمع الجوامع ده اللي أحيل فيه على كلمة الذهبي دي لأنه ذكرها ابن السبكي ثم بعد ذلك رد عليها أو تعقب فيها. قال ابن السبكي يعني في جمع الجوامع قال وهذا صحيح غير أن هذا صحيح من ناحية الدلالة اللغوية، صحيح ما نستطيعش أن نقول، لكن احنا بعد الدلالة اللغوية فيه اصطلاح تفضل يا مولانا. غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية، شوف التقييد، يقع منه على مسألة دينية، لأن للشافعي آراء وأقوال في اللغة وأقوال في كلام العرب وأقوال في كذا وأقوال في كذا، دي لا ندخلها في النزاع، وده دليل على أن العلوم عندما تجتمع ليس معناها أنها تخلط ببعضها، إنما عندما يكون الخلاف مفصلي كل علم بيرجع إلى مكانه، فلا تخاف على اختلاط الأصول بأصول المحدثين ولا كذا، لأنهم يختلطون فيما يمكن أن يوجد بينهم التقاء. أما عند الاختلاف لا، كل بيتمسك ببقاء على ما كان عليه. وهذا هذه المناقشة الآن من أمثلة ذلك. قال: وهذا صحيح، غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة. خلي بالك من أصل الحجة، في فرق بين كونها في أصل الحجة وبين الحجة. يعني إيه؟ يعني نقدر نقول مثلا إن الموصوف بها يكون صدوق لا نعتبره ثقة، وهذا أيضا دليل على أنه ليس هناك تجاهل لدلالة اللغة، لكن ليست هي الحاكمة على الاصطلاح، لأنه طالما اصطلحنا على أننا سنستعمل لفظا ما بقيود ما، فأصبح اصطلاحنا هذا هو خطوة بعد دلالة اللغة. تفضل مولانا. قال: وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي من حيث اللغة، هو لا يزيد، لكن كاصطلاح وبين أهل الفقه، وأنه خاصة أنه خلال ما ذكر الشافعي هذا سواء في مذهبه الجديد الذي أصله بالعراق، أو في مذهب القديم، أو في مذهبه الجديد الذي أصله في مصر، لم يعني نازعه أحد في الاستعمال هذا، فلذلك قالوا هو استحالة، أو بحكم العادة، وخاصة إن كثير من تلاميذه تعقبوا عليه، اللي يقرأ منكم مختصر المزني من الأم يجد شخصية الإمام المزني اللي هو تلميذ الشافعي واضحة، إما أن يجمع الفرق بين الحجة، إنه لو قلنا إن ده حجة فيبقى كامل الدلالة، بمعنى إن من لا أتهم هي تساوي ثقة تماما. إذا قلنا في أصل الحجة يعني يمكن أن تكون حجة لكن بدرجة أدنى من الحجة الكاملة، هذه معنى أصل الحجة والحجة. فإذا قلنا إن الحجة يبقى هي موافقة لها تماما بتمام، وإذا قلنا في أصل الحجة يعني أنها توافقها في جزء منها بحيث لا تنزل إلى دائرة الضعف، ولكن لا تكون مثل الحجة الكاملة. هذا هو. قال الزركشي: والعجب. طبعا كلام الزركشي ده برضه من البحر المحيط، هتقولوا خلطت الأصول بكده، نقول لا ما اختلطتش، هي المسائل التي لا يلتقي الاختصاصان فيها لا يمتنع أحد في كلا الفنين أن يستبعدها، الأصوليين مهما تضرب جارهم بمزمار إن ما تخلوش تعارض الوصل والإرسال العبرة بمن وصل مش هيسمعوا كلامك، ولا لهم دعوة بحكاية الأكثرية ولا الأحفظية ولا ولا. فما هو مفصلي بين الفنين فأهل كل فن على ما هم عليه بمقتضى أصولهم. وأما ما هو ممكن الاشتراك فيه كمسألة الجرح والتعديل ومسألة توثيق الراوي ومسألة تصحيح الحديث وتضعيفه، ففي نقاط يلتقيان فيها لا يمكن فصله، خاصة وإن المتقدمين من أهل الحديث كانوا أيضا فقهاء. الإمام أحمد أليس إمام مذهب وهو رجل في قمة المحدثين؟ الإمام مالك أليس إمام مذهب وهو في قمة المحدثين؟ فلذلك هذه القضية كما ذكر الإمام ذكرنا الآن ليس فيها اختلاط إذا جمعنا بين مسألتين لتشابه بينهم، وأيضا بيكون فيها اعتماد على الوقت الذي كان في صحن هذا الأزهر يدرس كل العلوم، وكنت تنتقل من عمود إلى عمود، إذا لفيت اللفة دي تحصل على 10-12 علم في وقت في يوم واحد. هنا تحضر الأصول وحواشي الأصول وحواشي الحواشي وتقرير، وهنا تحضر النحو ونحو النحو إلى آخره، وهنا وهكذا. ما كانش فيه أصلا الإشكال بيأتي يا أخوان إن إحنا الآن بندرس من كل بستان زهرة. هم ليسوا كان كذلك، إذا لم يدرس كتابا كاملا في الفن لا يعتبر نفسه درس. مش معناه ان احنا نيأس القوم او نقلل، لا، احنا عايزين نقول ان اللي يكون له رغبة ويريد ان يقوم بهذه المسألة، لان هذا علم دين يا اخوان، الاسناد من الدين، يعني هي مسألة ليست مسألة رفة، لا تستطيع ان تكون فيها على بصيرة الا اذا تمتن، ولا تتمتن الا اذا قرأت العلوم الأصلية والعلوم المشاركة. أما أن نوجد قطاعات فاصلة بين كل فن والآخر دائما لا، صعب. تفضل يا مولانا. قال الزركشي: والعجب من اقتصاره على نقله عن الذهبي، مع أن طائفة من فحول أصحابنا صرحوا به، منهم السيرافي. خليه الصيرفي بقى، خليه الصيرفي، ده أنا مبسوط من الحتة لا خليه الصيرفي دي، لأنه إحنا متحملين من النسخة دي حاجات كتير. فهو الصيرفي ده راجل شارح الرسالة، وشرح الرسالة ما حدش وقف عليه الآن، لكن السابقين علينا وقفوا ونقلوا لنا هذه الأقوال الموجودة. طبعا الإمام الزركشي هنا لما يقول كده هو يريد قضية احنا كلنا بنقع فيها، وهي مسألة تأصيل الأقوال، ان احيانا كثيرا ما ننسب للمتأخرين أقوالا هي بنصها أقوال للمتقدمين، لكن لأنها لم تصل إلينا في بحوثنا منسوبة إلى المتقدمين أصبحنا نجهل كونها واردة عنه. فيذكر علماء الحديث وعلماء الأصول وغيرهم بأنهم كانوا دائما يحبذون التأصيل، وإذا أخذت من القديم ومن الجديد وتركت القديم يقولون أبعدت النجعة، يعني أنك طلبت الشيء من مكان بعيد بينما له مورد قريب. فالزركشي هنا يقول إنه السبكي أو تاج الدين ابن السبكي لماذا ينسب هذا إلى الذهبي، ومع أنه وارد عن أئمة متقدمين من أئمة الشافعية. هو بيستعجب لماذا؟ يبدو أنه لم يلاحظ علاقة الذهبي بتاج الدين السبكي، هو أستاذه، ربما يكون حتى سمع منه هذا الكلام سماعا، لكن هو يفيدنا من ناحية إن إذا قرأت مسألة أو أردت أن تبحث قضية حاول دائما أن تصل بها إلى أبعد ما يكون من العلماء المتقدمين. لماذا؟ لأنهم كانوا أهل الاجتهاد المطلق، وأيضا أهل الإحاطة التي لم يصل إليها كثير ولا أقول أكثر من المتأخرين. فلذلك هنا الزركشي يقول كان مفروض أنه هو ينسبها إلى المتقدمين من أئمة الشافعية، وطبعا نسبتها للمتقدمين في أئمة الشافعية يفيدها فقط أنها مسألة مقرورة على مدى قرون كثيرة من أجيال الأئمة الشافعية فقط دي، وأن دي اللي تدعوك أنت، وأنا عندي رسالة دلوقتي مبتلى بها ينقل أقوال البيهقي من نيل الأوطار، أحكام البيهقي على الحديث بالتصحيح يقول صححه البيهقي ويقول لك تحت انظر نيل الأوطار، مع أن كتب البيهقي الحمد لله متوافرة وممكن كذا. فالنقطة دي أنا بأكد عليها كثيرا، لأن كثير من إخواننا الباحثين ما بيلاحظوهاش أو يجد أنه هيتعبوا فيها شوية فيقول لك ألطشها من أي حتة وخلاص، هو مش له كتاب مطبوع؟ فلسنا وحدنا الذين نستغيث من مسألة العزو إلى المتأخر مع وجود المتقدم، أو لسنا وحدنا الذين نشكو من إبعاد النجعة، حتى علماء التخريج أيضا إذا كان الحديث في مصدر سابق ومصدر متأخر وعزوته للمتأخر وحده قالوا أبعدت النجعة. فلذلك هذا ملحظ من ملاحظ دعوة المتأخرين لتأصيل القضايا والنظر فيها، وليس بينهم وبين المتقدمين أي علاقة يعني تقاطع أو كذا، وإنما نحن الذين شجعنا على التقاطع. أما ننقل الآن وإحنا قاعدين أهو من نيل الأوطار تصحيح البيهقي، يبقى مفروض ألا نبحث قضية الخلاف أو التباين بين المتقدمين والمتأخرين، خاصة إذا كان هذا الباحث من الذين يتبنون هذه الفكرة. طب لماذا لم تطبقها على نفسك كأقرب باحث؟ يقول لا احنا علينا بس نجيب الشبه. تفضل يا مولانا. من هم الصيرفي والماوردي والروياني؟ دول كلهم أئمة المذهب الشافعي المتقدمين. الثانية قال ابن عبد البر إذا قال مالك. ابن عبد البر طبعا كلامه في التمهيد تقريبا في جزء 24 على أساس أنه بيذكر ضمن أيضا المبهم الذي روى عنه مالك. إذا قال مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله الأشج فالثقة مخرمة بن بكير، ده بناء على القول اللي هو الشيخ أخونا ده اللي هو المناوي اللي ذكرت لكم، بيقول إنه الشافعي وغيره من الأئمة كانوا يستعملون هذه العبارة بناء على أن المخاطبين من أصحاب مذهبه يعرفون مقصوده بها. وهذه الإجابة أنا أظنها هي يعني انتحالية. لماذا؟ لأنه لو كان معروفا ولم يصرح به كان يكون الموقف أو القضية مطروحة على خلاف هذا، إنما هم يقولون ذلك استنتاجا من مسألة السكوت عليها من المعاصرين للأئمة دون أن يجعلون موضع نقاش منه، فيقول لك لا هو كان الشافعي يقصد عارف الثقة، والمخاطبين اللي قاعدين عارفين الثقة، ولذلك ما كانوش يستشكلوا عليه. لو كان هذا الأمر هو كذلك لما تعددت الإجابات عن صنيع الشافعي ومالك، كتعينت الإجابة. تفضل يا مولانا. وإذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب وقيل الزهري. هنا بقى يا مولانا ما ينفعش عبد الله بن وهب، وأنا دورت في النصوص اللي هي يعني محقق الكتاب ده، لقيتهم كلهم ذاكرين ابن وهب. الإمام ابن وهب مولود سنة 125، وعمر بن شعيب متوفى 218، فيبقى كيف يتأتى؟ اللي توفي 218 كيف يروي عنه من توفي سنة 100، مولد سنة 125؟ يعني هو قرينه، هو لم يدركه أصلا. هذا ولد 125 فتكون وفاته مثلا على رأس 200، على رأسه هو يتوفى كم؟ لا مكتوب. أيوة هو وهذا متوفى 218، هذا متوفى في طبقة واحدة، الطبقة معناته، لكن ده 218 وده ولد 125. عمرو بن شعيب وفاته 218. هذا شيء اخر. 118 قلت بدري 218. لا انا اسف انا كاتبه، هو ده خطأ الحفظ وخطأ الكتابة اللي قلنا عليه بتاع المزي. 118 كده انجلى الامر خلاص. ف 118 وواحد ولد 125 مات قبل مولده بسبع سنوات، فكيف يتأتى هذا؟ اللي في الكتب الثانية وهيذكره السيوطي بعد كده، وده دليل ايضا على انه ما كانش الثقة المبهم معروف اختلاف الاراء في تحديده، الاراء مختلفة في تحديده. فهو سيأتي بعد ذلك يقول لا، ان المراد بالثقة في هذا هو عمرو بن الحارث او عبد الله بن لهيعة، ده اللي ممكن يصلح، لكن ابن وهب ما يصلحش. طب هو فين صرح بالاحتمالين؟ عمرو هيجي اهو، هيجي هنا اهو، هيجي بعد كده، لانه بيعرض الاقوال انه مختلفوا في تحديد الثقة، منهم من يقول الثقة فلان ومنهم يقول لا الثقة فلان. فاختلافهم في تحديد المراد بالثقة دليل على ان الجواب عن الشبهة دي بانه كان الشافعي والمخاطبين يعلمون المراد بالثقة هو جواب ليس واقعي، هو جواب يعني استنتاجي فقط، لانه لو كان معروف ومتفق عليه ما كانش يحصل التخصص بمثال ابن وهب ده، ما يجيش. تفضل يا مولانا. وقيل الزهري. ممكن الزهري ينفع، لكن ابن وهب لا. وقال النسائي الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن بكير يشبه ان يكون عمرو بن الحارث، خلي بالك من يشبه، يعني مش متأكد. والمجيبين بيقولوا لا ده كان شيء معروف، زائد ان النسائي متوفى 303 يعني بعد الشافعي ما انهى كل شيء، فالاجوبة انما نشأت من متأخرين عن معاصري الشافعي ومعاصري الامام مالك. وقال غيره قال ابن وهب كل ما في كتاب مالك اخبرني من لا اتهم من اهل العلم فهو الليث بن سعد. ده كمان. وقال ابو الحسن الابوري. الابوري ده اللي قلت لكم عليه صاحب مناقب الشافعي، وانا رجعت للي هي النسخة اللي اشتريتها دي، لقيت ان الكلام ده مذكور صحيح عن الابوري، لكن مش في النسخة، لان هم قطعة صغيرة اللي وقفوا عليها الاخوة اللي حققوا الكتاب، انما الكلام ده موجود منقول عن الابوري في تهذيب الكمال جزء 24، موجود هذا الكلام ومنسوب الى الابوري. والأبوي المتوفى 363، وشيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الوهاب شارح الأبوري، لكن لا ذكر وفاته ولا قال شرح النسبة منين، لأنه كان وقته ما مش مطالب إنك تجيب المرجع، كان وقته. ولذلك ينبغي أن تدرس هذه المرحلة من مراحل التحقيق. أول من حدد وبدأ لا يكتفي بالعزو المطلق الشيخ أحمد شاكر. تفضل يا مولانا. وقال أبو الحسن الآبوري: سمعت بعض أهل الحديث يقول في مناقب الشافعي، له كتاب اسمه مناقب الشافعي، هذه القطعة ليست فيه، لكن الأخ بعد ما خلص القطعة جمع أقوال من المتناثرة في الكتب منسوبة للآبوري، ومن ضمنها هذا. والسيوطي وقف على كثير مما فقدناه من الكتب، وكان ينقل منه ويقول: ومنه نقلت حتى يتحدى أقرانه. ويقول كذا: وأنا به خبير، وتحدى في نكت ابن حجر الكبرى دي لحد السخاوي نفسه اللي هو ألصق من السيوطي بابن حجر بكثير، قال أنا والله ما شفت النكت دي اللي هو بيقول عليها، لكن سمعت ان عند واحد من الناس كاملة وكذا، هو قال له: لا بقى انا مش شفتها، انا هنقول لك منها. قال: سمعت بعض اهل الحديث يقول: اذا قال الشافعي اخبرنا الثقة عن ابن ابي ذئب فهو ابن ابي فديك. اذا قلنا بقى ان النسائي هنا ما حددش، قال بعض اهل الحديث، بعض أهل اللي هو الأبوري، سمعت بعض أهل الحديث، هل يعتبر القول ده يستند إليه؟ رجعنا لأصل المسألة، رجعنا للإبهام، بل إبهام بدون توثيق. وبين الأبوري وبين الشافعي مفاوز، وهو متوفى 363 قرن ونصف. تفضل يا مولانا. وإذا قال أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان. أيوة. وإذا قال أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة. هو حماد بن أسامة. نعم. وروايته عنه في سنن الدارقطني جزء واحد صفحة 15. وإذا قال أخبرنا الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة. وإذا قال أخبرنا ثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد. وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو أنت لاحظت الثقة دي ولا هي موجودة؟ لا موجودة. طب كويس، سقط عندي. وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن يحيى ابن أبي، حط لها أبي بعدي. إبراهيم بن أبي يحيى. وإبراهيم ابن أبي أحيى ده معروف إنه هو كلهم مكذبين بسبب البدعة وغير موافقين أبدا، لكن فيما نقل في تراجم الموسعة إنه الشافعي قال: لو إبراهيم لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب. وفي كتاب الأبوري ده اللي قلت لحضراتكم عليه انه هو في اول ما تتلمذ عليه بالمدينة كان يقول هو من الجهلة، ودي انا ما شفتهاش الا في الكتاب ده، وهي مروية باسناد يعني موثق، رجاله كلهم ثقات من اول راويه لغاية ما نصل الى الشافعي. تجهيل إبراهيم، انه هو يقول هو من الجهلة، ولكنه طبعا كان يروي عنه كما رأيتم. وهناك ناس يجيبون في الكتاب اللي هو الفرائد ده يقولوا لا هو الشافعي، بلاش حكاية انه هو كان معروف وكده، لان شايفينها برضو انها مش قوية. قال لا ده هو الشافعي استعمل العبارة دي لما اقام بمصر، وكان قد ترك كتبه بمكة فاحتاج الى الرواية قبل ان تصل اليه كتبه، فكان يستعمل هذا. وطبعا انا ارجوكم ان توافقوا على هذا الجواب اكثر، لانه لم يكن عودة الشافعي إلى مكة ليأتي بكتبه أو تدبير أحد يأتي له بكتبه بالأمر الذي تتصورونه الآن سهلة. كانت مسألة الانتقال من بلد إلى بلد أمر فيه من الصعوبات والمخاطرات ما يمكن أن تصلح هذه حجة للشافعي أكثر من مسألة إنه هو كان معروف لدى المخاطبين. والإمام العراقي كرجل من أهل العراق وولد هنا في مصر، لما أراد أن يرحل في طلب الحديث ذهب إلى الشام وأراد أن يرحل إلى العراق بلده، فلم يمكنه لعدم وجود الكلفة وخوف الطريق، مع أن المسافة بين الشام وبين العراق ليست كالمسافة بين مصر وبين مكة. فكانت مسألة الرحلة والانتقال بين البلاد ليس أبدا بالأمر السهل اللي تتصورونه. وإحنا ناس درسنا هنا في الأزهر وكنا من ريف مصر، كان ساعة ما يودعونا عشان نيجي هنا كما لو كنا لن نعود. كان قبل قيام الثورة بسنتين، 50 أيوة سنة 50 أو 49. وكان ابدا اذا خرجنا نجهز السفر ده قبلها بيومين ثلاثه وناس تودعك لغايه القطار ويا رايح يا جاي. يعني كانت طريقه اقدر انا على ضوءها اتصور صعوبه الشافعي فعلا، لكن انتوا لا، صعب. اتفضل يا مولانا. ونقله غيره عن أبي حاتم الرازي. أيوة نقله غيره عن أبي حاتم، دي إشارة وممكن وجودها في الكلام ده، يعني من كلام أبي حاتم الرازي. وقال شيخ الإسلام ابن حجر في رجال الأربعة، اللي هو تعجيل المنفعة ده موجود، يعني الكلام في تعجيل المنفعة في آخر الكتاب اللي هو الرواية عن المبهم، مما يدل على أن علماء الحديث معتبرونه رغم التوسيخ فهو مبهم. قال إذا قال مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب فقيل هو عمرو بن الحارث أو ابن لهيعة، ما يدل على أن كان الأمر استنتاجي ولم يكن كما أجاب هذا صاحب الفرائض إن الشافعي كان يعرف والمخاطبين يعرفون. لو كان هذا ما حصل خلاف على الأقل لدرجة التباين. تفضل يا مولانا. وعن الثقة عن بكير بن الأشج قيل هو مخرمة بن بكير، وعن الثقة عن ابن عمر هو نافع كما في موطأ ابن القاسم. طبعا احنا لا نملك الآن نسخة من موطأ ابن القاسم. وإذا قال الشافعي عن الثقة عن ليث بن سعد قال الربيع هو يحيى بن حسان، وعن الثقة عن أسامة بن زيد هو إبراهيم بن أبي يحيى، وعن الثقة عن حميد هو ابن علية، وعن الثقة عن معمر هو مطرف بن مازن، وعن الثقة عن الوليد بن كثير هو أبو أسامة، وعن الثقة عن يحيى بن أبي كثير لعله ابنه عبد الله بن يحيى. طبعا لعله واضحة هي، فأنه ما فيش تأكيد احتمالي أو استنتاجي. وعن الثقة عن يونس بن عبد الحميد عن الحسن هو ابن علية. عن يونس بن عبيد، نعم نعم عفوا، بل وعن الثقة عن يونس بن عبيد عن الحسن هو ابن علية، وعن الثقة عن الزهري هو سفيان بن عيينة، انتهى. أيوة رجعت المسند الإمام الشافعي تجد كل هذا اللي هو الثقة عن فلان الثقة عن فلان في مسند الإمام الشافعي تجد كلها موجودة، وتجدها في غير المسند منصورة في كتاب الأم. وروينا في مسند الشافعي عن الأصم قال سمعت الربيع يقول كان الشافعي إذا قال أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى. وطبعا دي مناسبة لإبراهيم، وهو كان يقصد بذلك الإشارة إلى أن أنا عن نفسي لا أتهم إبراهيم وإن اتهمه غيري. وهم اتهام إبراهيم كل ناشئ من نسبته إلى البدعة، لم يقل أحد إنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أنه اتهم بهذا، إنما الكذب هو في رأيه باعتبار أنه يؤول الأدلة على ما يوافق مذهبه في مسائل ما ينسب إليه من القدر أو غيره. وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان. أيوة. وقد روى الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله بن الحارث. ده ماشي، معلش، ده يعني يبقى خلاص أنه في حالة أو في موضع قال هذا، لكن لا نستطيع أن نسحب الاحتمال على كل المواضع. إن لم أكن سمعته من عبد الله بن الحارث عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطات بنصف دية الموضحة. طبعا الملطاة والموضحة معروفة دي ومشروحة، والشيخنا الشيخ عبد الوهاب شارحها، هي أنواع من أنواع الجروح التي يعني يقضى فيها ومكتوبها، وتحت ان هي تسمى السمحاق، وهي القشرة الرقيقة بين عظم الرأس ولحمه، والشقة هي تبلغ الجلد ما بين اللحم والعظم. ودو طبعا كلها دي موجودة في كتب الفقه ومفسرة على اساس ان الفقهاء القضاة بيحكمون بما فيها من جزاءات بناء على وصف الطبيب الشرعي الان. نعم، قضيا في الملطات بنصف دية الموضحة. وتلاحظوا ان ده يا اخوان شيء ما هوش خاص بالفضائل ولا هو خاص بالرقائق ولا بكذا، ولكن هذا شيء في الديات، وهي من باب التحريم والتحليل، وهذا يدل على ان العبارة كانت تستعمل بمعنى الصحة فعلا أو بمعنى التوثيق الاصطلاحي الذي يوصل للصحة. قال الحافظ أبو الفضل الفلكي، هو الفلكي كده، أنا أتصور أنه ما هوش الفلكي لكني هكذا في النسخ كلها، وأنا كنت أريد أن احنا نبحث عنه، وأنا أتصور أنه هو الفلكي بالنون، لكن لا كلامي ولا كلام السيوطي ينفع إذا لم نبحث للرجل عن ترجمة، والذين حققوا الكتاب حتى الآن لم يترجموا لهذا الرجل، لكن ممكن يعني البحث له دلوقتي الحواسب، لو انت لقنت الكتاب الحاسب ده مرتين، مرة الفنكي ومرة الفدكي ومرة الفلكي، وشفت هيجيب شيء يتناسب مع العصر يمكن أن يأتي. الرجل الذي لم يسم الشافعي هو أحمد بن حنبل. وصلها لدرجة الإمامة، يعني مش بس شيء، ده فوق الثقة كمان. وفي تاريخ ابن عساكر قال عبد الله بن أحمد، طبعا اللي هو الحواسب جايبة التاريخ ده تقريبا، ما عرفش جزء 25 ولا جزء 55، يعني موجود النص فيه. كل شيء في كتاب الشافعي أخبرنا الثقة عن أبي. ده عبد الله بيقول كده أنه هو قال الثقة عن أبي، وده يفيد أنه هو ما استعملش هذا اضطرارا، لأنه كتبه في مكة كما أجاب هذا الرجل صاحب الفرائض اللي ذكرته لكم، لأن الإمام أحمد كان في يعني هو كان معاشرا له موجود، لكن يقال لعله كان يروي عنه بعدما رجع إلى مصر وأحمد في بغداد، لا مانع أيضا من تطريق هذا الاحتمال. وقال شيخ الإسلام يوجد في كلام الشافعي أخبرني الثقة عن يحيى بن أبي كثير، والشافعي لم يأخذ عن أحد ممن أدرك يحيى بن أبي كثير. عن أحد كمان، يعني أنه بينه وبينه واسطة ضروري، يعني أن هذه العبارة فوق أنها لا تفيد التوثيق أيضا فيها مسألة عدم الاتصال. وثقتين لم يأخذ عن أحد أدرك يحيى. فيبقى دلوقتي المسألة فيها بعض التعديل والتوثيق، مسألة اتصال الإسناد. فيحتمل أنه أراد بسنده عن يحيى. يعني ده التماس من الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، وهي كلها كما ترون التماسات لا تغير أصل القاعدة، وهو أن التوثيق على الإبهام إذا قيد بقيود كما ترون بالنسبة للإمام الشافعي والإمام مالك، فهو بالنسبة لغيرهم لا تدخل هذه القيود على الراجح المستقر عليه عمل دراسة الأسانيد والأحكام على الأحاديث. قال: وذكر عبد الله بن أحمد أن الشافعي إذا قال أخبرنا الثقة وذكر أحدا من العراقيين فهو يعني أباه. أو ده تقييد جديد، يعني زاد على حكاية الإطلاق أنه هو يكون اللي ذكره بعد كلمة الثقة عراقي. قال قضية بقى دلوقتي جديدة من القول إلى الفعل. اللي سبقوا دول كلهم كانت أقوال، البداية الآن من القول إلى الفعل، وهذه المبحث والمبحث الذي بعده هو الذي يذكر في كتب أصول الفقه باسم التعديل الفعلي أو التعديل الضمني، كما ذكر الإمام السخاوي عن بعض أهل الأصول من المالكية، يعني أنه ليس مصرحا فيه من صاحب الكلمة، ولكن هي تفيد أو تتضمن توثيق الراوي، وهذا دليل على أن المحدثين كانوا يبحثون عن جميع الوسائل التي يمكن أن تكشف لنا حال الراوي حتى نحكم على حديثه بما يناسبه. فإن لم نجد قولا بحثنا عن الفعل، وهم في هذا مستندون إلى تقسيم السنة النبوية إلى قولية وإلى فعلية، وأن من الفعل ما يكون دليلا كما أن القول يكون دليلا، بل نزيد عليه مسألة الإقرار كذلك. قال: وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين من أهل الحديث وغيرهم. ده يختلف بقى، إنه أنا الآن ثقه ورويت مثلا عن شخص وسميته، هل تكون روايتي عنه ما فيش بقى إبهام، لكن ما فيش قول أيضا، وإنما فيه فعل وهو الرواية، فهل الرواية عن شخص مع تسميته تعتبر تعديل له أو لا تعتبر؟ سيذكر الخلاف بعد ما نسوق، لعلي يعني أعلق بشيء على هذا. قال: وهو الصحيح. الصحيح أنه رواية العدل عن الشخص مع تسميته لا تكون بمفردها تعديلا له، وده عند الأكثرين. وخلي بالكم من حكاية عند الأكثرين اللي بيقولها الإمام النووي، وهو اللي قال إن الترجيح بين الجرح والتعديل ما يبقاش بالأكثرية. طب انت بترجع دلوقتي بالأكثرية ليه؟ مما يدل على أن الكلام الأول ليس هو الذي عليه العمل. قال: وهو الصحيح لجواز رواية العدل عن غير العدل. أيوة ده الصحيح. فلم تتضمن روايته عنه تعديله. أيوة. وقد روينا عن الشعبي أنه قال: حدثنا الحارث وأشهد بالله أنه كان كذابا. طبعا دي ما تنفعش دليل يا إخوان، يعني هو استدل بها هو على أن قد يروي الشخص عن شخص ويكذبه. أصلا دخل القضية اللي احنا داخلين عليها انه هو ما تكلمش فيه، فالمثال ده لا يصلح مؤيدا للمسألة الأولى. المسألة اللي احنا نتكلم عنها لو رويت عن شخص ساكتا عن حاله هل هذا توثيق او لا؟ اما لو تكلمت فيه وقلت كذاب مش داخل. فالكلمة دي لا تصلح دليلا للقضية اللي احنا داخلين عليها. وروى الحاكم وغيره عن احمد بن حنبل انه رأى يحيى بن معين وهو يكتب صحيفة معمر عن ابان عن انس معمر بن راشد فاذا اطلع عليه انسان كتمه، يعني خب الورقة يعني لم يطلع عليها. فقال له احمد تكتب صحيفة معمر عن ابان عن انس وتعلم انها موضوعة؟ ده اللي هو على ما يقول كثير من الناس ان احنا والله عايزين نخلص من الروايات الضعيفة والموضوعة دي كلها نتخلص منها. يا اخواني الان احنا مدام بينا انها ضعيفة لا نتخلص منها، بل تكون خزينة لنا اذا فعلنا هذا. احنا لا نملك كثير من تراثنا، تراثنا موجود الان في المانيا، موجود في بريطانيا. لو قرأت فهرس هذه البلاد لا تشعر ان اللي في ايدينا لا يساوي ربع ما يملكون. فانت فاهم انك انت لما تخلص دول خلاص قفلت الشبهة. بالعكس ده هم يصروا بهذا لان يستطيعوا ان هم يخرجوا الاصول اللي عندهم بما فيها ويقول لك هيدي احاديث منسوبة على مرفوع منسوبة للمسلمين. وفي من الاسبوع الماضي واحد من اخواننا اللي هو معني بالتراث حصلوا على مخطوطة من روسيا بالاسناد وتتكلم عن مناسك الحج وهي كبيرة حوالي 500 ورقة وحتى الان لم يكشفوا هي لمن. فمسألة ان نتخلص من الضعيف ده وعايزين نخلص من الضعيف ده وجردوا السنة من يا اخي ايه واكتب الصحيح، لكن الضعيف لابد ان يكتب حتى لا يمكن ان ينتحل علينا ونحن لا نعلم. تفضل يا مولانا. فهو هيقول اهو هيقول انه بيكتبها ليه وهو عارف انها موضوعة. قال فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه فقال يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا وأرويها ثابت خلاص هيطلع ثقة عن ثقة ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس فأقول له كذبت إنما هي عن معمر عن أبانا لا عن ثابت. أيوة هذه فائدة كتابة الموضوع والضعيف والذي فيه كلام مع وجود الصحيح المتعبد به. لماذا؟ لأن أعداء السنة احنا معانا كتاب الوقت الآن بنحكمه من الطاهنين يقول ان لا يدخل احدكم الجنة بعمله. لماذا لا يكون البخاري حذف كلمة الا وان اصل الحديث لا يدخل احدكم الجنة الا بعمله؟ وانا ضد من يتكلم عن القداسة بالنسبة للبخاري ويقول انه لا ينسى، يعني ما زالوا احياء حتى الان ومستعدون ومتربصون ومنتظرون أن تغفل. تفضل يا مولانا. وقيل هو تعديل إذ لو هذا الرأي الثاني قالوا ده تعديل بعد ما قالوا كده ده شوف بقى التعليل الثاني إذ لو علم فيه جرحا لذكره ولو لم يذكره لكان غاشا في الدين. في الدين ابن قدامة في كتاب الروضة يجيب عن هذه النقطة خصوصا بأن هذا الذي روى عن هذا الشخص ولم يبين حاله لا يستشكل عليه بهذا بأنه غش في الدين، لأنه الرواية تعريف وليست حكم. فالرواية عن الشخص تعريف له وليست حكما عليه أو به، وإن الذي روى لم يوجب على المخاطب أن يعمل، هو روى فقط لم يقل لك كذا ولا كذا. تفضل يا مولانا. قال الصيرفي وهذا خطأ، اللي هو بالتعليل ده، لأن الرواية تعريف له والعدالة بالخبرة الممارسة يعني، فده دليل أو رد على أن الرواية تعديل. ودي كما قلت لكم الانتباه إلى التفريق الدقيق بين الأشياء، حتى لو لم تسلم الفرق، حتى لو الفرق لا تسلمه على الأقل تتمرن أنت كيف أن المفكر يستطيع أن يخرج لك من الوحدة الفكرية الواحدة فكرتان. فقال لك أنت بتعتبر هنا الرواية تعديل؟ لا، أنا بعتبرها تعريف فقط، وفرق بين كونها حكم بالعدالة وبين كونها تعريف. تقول والله أنا عرفك ده فلان الفلان، لكن كونه بقى عمام ولا مجروح أنا ما دخلت معك في هذا. لأن الرواية تعريف له والعدالة بالخبرة. أيوة. وأجاب الخطيب بأنه أجاب الخطيب الكلام ده في الكفاية صفحة 92 حسب الطبعة اللي أنا رجعت ليه، بأنه قد لا يعرف عدالته ولا جرحه. أيوة، قال إن الرواية ما تبقاش تعديل، لأنه ليس كل من روى عن شخص عرفه. لما تقرأ أنت كتب الرجال تعلم هذا. وقيل إن كان العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا وإلا فلا. ها هو ده القول بقى، قال لا احنا والله ممكن نعتبر الرواية تعديل بس بقيد آخر، انه هو قبل ما يروي يقول يا جدعان ان اي واحد اروي لكم عنه واسميه فهو ثقة عندي. وفي دلوقتي كتاب مطبوع متداول في من لا يروي الا عن ثقة، وهذا الكتاب يعني مفيد في بابه، ويمكن على ضوئه ان كثير من التراجم الموجودة في كتب الرجال بدون جرح ولا تعديل او محكوم عليها بانها مجهولة او محكوم عليها في التقريب بانها مقبولة، انه بناء على الكتاب ده تتغير درجة الراوي، ممكن تتغير هذه. لو جبت انت يعني قائمة بالاشخاص دول وعرضتهم مثلا على ثقات ابن حبان في الرواه اللي يذكرهم ولا يتكلمش عليهم، ويقول لك روى عنه عبد الرحمن بن مهدي، تقول له طب انت خلاص انتهينا كده، عبد الرحمن بن مهدي كل النقاد شاهد انه اذا روى عن رجل فهو ثقة عنده، فانت اطلع انت يا ابن حبان كتر خيرك واحنا هنعمل الرجل ده ثقة ونحكي توثيق ابن مهدي. فيمكن أن تتغير على هذه القطعة الصغيرة اللي تذكر هنا ولا ينبه يعني على تأثيرها، لكن أيضا فيها يعني تقعيد للمسألة ينبغي مراجعته الأول في مسألة من لا يروي إلا عن ثقة. قال واختاره الأصوليون كالآمدي وابن الحاجب وغيرهما. الناس بقى دلوقتي موافقين هم على أو ملتقيين في الحديث بهذا، وابن أبو حاتم نفسه الرازي وهو رجل لا نستطيع أن نقول أنه أصولي ولا من علماء الأصول، وهو ذكر عن عدد من الناس أنه كان لا يروون إلا عن ثقة عنده. فتقول لا والله ده مبحث أصولي أنتوا خلطتوا. نعم. قال وعمل العامل وفتياه عمل على العالم. نعم وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما منه بصحته. ده عمل آخر أو شيء عملي آخر. أنا أقول لكم عن نفسي طبعا، واللي نعس يعني حاول ما أمكن إنه هو يشوف رؤيا بس لا تكون غير صالحة، ما أمكن يعني. من داعب النوم جفونه فلا يقاوم، لأن النعس صعب إنك تقاوم. بس مش عارفين بقى ما دام المقعدة متمكنة هتصلي الدور ولا لا. حكاية على وفق حديث دي أنا حقيقة فترة كبيرة تلقيتها عن مشايخي ودرسناها أكثر من مرة لم أكن أفهمها، حتى فتحنا كتب الأصول فلقيناهم يوضحون المسألة كأبو إسحاق الشيرازي في كتابه اللمع الصغير ده يقول كده إنه عمل العالم وفتياه إذا لم يصرح بأنه عمل بالحديث فليس تعديلا. فعرفت أنا على وفق حديث معناها ماذا؟ إنه أنا يتسألني فأجيبك كمفتي، أو تراني وأنا أصلي أو أسبح أو أرفع اليدين أو كذا، فتعتبر إن هذا العمل اللي أنا أفعله هو موافق حديث ما من الأحاديث، من دون أنا نفسي ما أصرح لك وأقول لك إني أعمل بناء على هذا الحديث، ولا أيضا أفتيك فأقول لك إن هذه الفتوى يؤيدها الحديث الفلاني. فقالوا فإذا لم يصرح لا يكون تعديلا، وإن صرح بأنه عمل بهذا الحديث يكون تعديلا. وهذا هو الذي جعلهم يصوغوا العبارة هنا على وفق حديث. وكان مفروض السيوطي رحمة الله عليه أما يجي يشرح التقريب يشرح كلمة على وفق حديث دي، أنه يعمل أو يفتي موافقا لما في الحديث دون أن يصرح بأنني عملت أو أفتيت استنادا إلى هذا الحديث، ويقابله أنه هو يعمل ويقول أنا عملت بناء على هذا الحديث، أو يقول أنا أفتيك بدليل هذا الحديث. ففي هذه الحال الثانية إذا صرح بأني معتمد على الحديث الفلاني يكون تعديلا، وهو الذي جاءت التقييدات الآتية عليه وهي تأييدات في محلها. قالوا لا، لحد كده ماشي ويمكن تعديل، بس لازم نحتاط لأنك أنت هتوصل إلى الثقة، فلازم تقول لنا الأول هو عمل كم من الواجبات، أو إذا كان ترك من المحرمات، أو إذا كان ما أفتيت به كذلك. أما إن كان من باب الرغائب ومن باب النوافل ومن باب الأشياء اللي هي بيقبل فيها الحديث الضعيف فيكون استدلالك بالحديث وإن صرحت به ليس دليلا على التوثيق، فيصبح وفق حديث دي معناها تساوي أنه لم يصرح أنني استدللت بالحديث لا على عمله ولا في فتوى. تفضل يا مولانا. هما هيجيبوا بقى القيود، ما هو بعد ما يقول أنا عملت به نقول له بقى تعالى أنت دلوقتي عملت به في ماذا؟ هل في واجب أو في محرم أو في كذا؟ فإن كان فيما ليس بفرض ولا محرم نقول لك لا، برضو ما ينفعش ده إنه هو دليل على التوثيق، ممكن يكون على إن الحديث مش متروك أو إنه هو مش شديد الضعف، ممكن هذا بعد أن يثبت إنه صرح بهذا، والتقعيدات كلها على هذا الأمر. تفضل يا مولانا. قال لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر. وصحح الآمدي وغيره من الأصوليين أنه حكم بذلك، يعني بالتوثيق. طبعا التصحيح بعد الكلام اللي ذكره أهل الأصول الآخرين وهم الأكثر والجمهور أن التصريح هو العبرة، يصبح تصحيح الآمدي خلاف الراجح. وقال إمام الحرمين إن لم يكن في مسالك الاحتياط. مسالك الاحتياط، يعني ممكن أن نسألك طب أنت بتعمل بالحديد، أنت مش عارف أن الحديد ده كذا كذا، تقول والله أنا احتطت به على ظن أنه صحيح. خلاص عندئذ نعرف أنك أنت ما قصدك هذا، وأنه لا يعتبر هذا توثيق منك. تفضل يا مولانا. وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره. لأنه طبعا معروف إذا كان ترغيب ما يبقاش تصحيح، ما نقدرش نقول أنه توثيق. ولا مخالفته له قدح منه في صحته ولا في رواته. هذا عكسه بقى، المخالفة للحديث هل هي طعن في راويه وفي الحديث أو لا؟ فقالوا كما أن العمل غير المصرح به لا يفيد، كذلك الخلاف غير المصرح به لا يفيد، لا سلبا ولا إيجابا. إنما متى؟ إذا قلت لا والله، وأما حديث فاكر أنا في كتب المالكية لأني كنت أدرس الحنفي ومع ذلك أقرأ لزميل معايا كتب المالكية، فيقول أظن في حاشية الصفت ولا كده، وأما حديث هل هو إلا بضعة منك فضعيف، فما يقول كده خلاص بقى كشف الموضوع. إنما الشاهد عن أنك أنت تقول كلام ولا تكون أو استدللت بالحديث ولا تبين المراد. لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره. طبعا أصول الاستدلال معلش برضو طوعونا، مدام بتقروا شرح الأحاديث اقروا أصول الفقه في موضوع الدلالات ومسألة التعارض ومسألة كذا، لأنها تخليك تقدر تفهم مقاصد الشراح أكثر من لو قرأتها بدون هذه الدراية. فكلام اللي موجود هنا ده بدون معارض أو غيره هو اللي انت لما ترجع لأصول الفقه يقولوا لك ازاي، والقياس والأدلة، وان هو قد لا يستدل بالحديث وحده ولكن مع قياس، وان عمل أهل المدينة، وأشياء كثيرة تدخل في الاستدلال. أنت في حاجة إليه حتى تستجلي الأمور عندك. وقد روى مالك حديث الخيار ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه. طبعا حديث الخيار مش الخيار اللي بيتباع بره ده، لا لا، هو حديث البيعين بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وهو سماه حديث الخيار تلقيبا بناء على أنك تفهم المراد، فهو رواه في الموطأ لكنه لم يعمل به، وهذا من ما يستدلون به على أن الرواية ليست تعديلا. فضل مولانا. ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه، ولم يكن ذلك قدحا في نافع راويه. نعم. وقال ابن كثير في القسم الأول نظر، القسم الأول اللي هو إن الرواية تعتبر على وفق حديث تعتبر تعديل. قال في القسم الأول نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث. يبقى إزاي يكون يفرض إن هو في خمس أحاديث أو ثلاث أحاديث وهو عمل بأحد هذه الأحاديث، فيمكن يكون هو معتمد على مجموع طرق الحديث، فيكون الحديث محتج به بمجموع الطرق لا بطريق واحد. وتعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه. شبه تعرض للاحتجاج به اللي هو التصريح، أو استشهد به عند العمل بمقتضى قال كذا كذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قال العراقي: والجواب أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع. ده تعقب على ابن كثير، لكن يمكن أن يجاب على للإمام صالح الإمام ابن كثير إنه تقديم أو ذكر الحديث أو الاستدلال به وحده دون إشارة إلى شيء آخر دليل على أنه لم يدخل القياس في الأدلة. والإمام العراقي هو إمام وقاضي وعالم الحديث الناقد اللي لقب بأمير المؤمنين في عصره، ومع ذلك هذه النقطة يمكن أن يكون لابن كثير معاه حق فيها. لا لا يلزم، اللام موجودة عندك شيء؟ حطها معلش سبعة عشان قرأتها باللام. الشيخ أسامة مستبط النسخة مصححة، فهو بيعتبر مكمل للنسخة، واللام دي سقوطها يعتبر كارثة، لأنه طبعا سيغير الأمر من نفي إلى إثبات. قال: ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها. اي ماشي، ما فيش مشاكل، لكن كونه هو يقتصر عليه من من من تأصيلات العراقي نفسه في هذا الباب، انه اذا في المسألة اقوال واقتصر العالم على واحد منها هو نفسه يعتبر ده ترجيح. يعني نفس الحافظ العراقي يعتبر إذا في المسألة عدة أقوال والعالم اقتصر على واحد فكأنه ترجيح منه له. فإذا جمعت بين الموضعين وجدت أن المكان ده الإمام ابن كثير يعني جانبه فيه أقوى. قال: ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس كما تقدم. طبعا ده كل الاحتمالات واردة. يعني تنبيه: مما لا يدل على صحة الحديث أيضا كما ذكره أهل الأصول. حكاية التنبيه بقى، هو شوف إن هو حتى دليل على وعيه لأن الاختصاصات محفوظة، إنه كان يقدر يقول رابعا، إن هو ذكر ده من ضمن ما أدخلوش، هو ما يدل على أن ما هو من قواعد الحديث الخالصة هو يجعله في جانب، وما يمكن أن يكون له اشتراك مع غيره هو يعتبره فائدة لكنها داخلة في الموضوع. قال: مما لا يدل على صحة الحديث أيضا كما ذكره أهل الأصول موافقة الإجماع له على الأصح لجواز أن يكون المستند غيره. أيوة دي ماشية دي. وقيل يدل، وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله. وقال الزيدية: يدل، وافتراق العلماء بين متأول للحديث ومحتج به كذلك. كذلك يعني يدل، كذلك لا يدل. قال ابن السمعاني: وقوم يدل. وقال قوم يدل. دليل إيه؟ لتضمنه تلقيه له تلقيهم له بالقبول، وأجيب باحتمال أنه تأوله على تقدير صحته فرضا لا على ثبوتها عنده. ممكن كل هذا. نعم. ندخل في مسألة جديدة. اللي تريده هو الأذن فضل عليك. دقائق. دقيقة. طيب نقول الأسئلة عشان. نعم. ماشي. هم الوقت اللي أكبره إن إحنا نفلسع. فمجهول العدالة ده إن شاء الله هو درسنا القادم من أحيان الله سبحانه وتعالى. وأنا والسبت الجاي يبقى كم شيخ يا مشايخ؟ احتمال كم شيخ؟ شكرا يا شيخ. 31 احتمال ألا أكون موجود حتى لا تأتوا ولا تجدوني، أنا عندي ظروف ربما أتخلف السبت القادم فقط. نأكد إزاي مع حضرتك؟ نأكد إزاي؟ أنا أتصل عليك، لكن هم أهم شيء الإخوة الفاضل. أنا قلت لكم أهو اللي حاضر يبلغ الغائب. نترقب لحد يوم الأربعاء أو الخميس. آه طبعا. من الآن نقول لهم. لا من الآن هو. من الآن احتمال كبير ألا يكون يوم السبت. إن شاء الله. طيب. ونستأنف بعد السبت بمشيئة الله. تفضل يا مولانا. لا الأسئلة بقى هو. الأسئلة هنقولها. بيقول ما المقصود. واللي عايز يسأل على أي حاجة ما عدا الفلوس يكتب. بيقول ما المقصود بالجزء في اصطلاح المحدثين؟ هو أولا مش في الدرس، لكن الجزء المحدثين في اصطلاحهم هو عبارة عن عدد من الأوراق، ممكن يكبر مثلا يصل إلى 15 ورقة، وممكن يكون ورقتين. ليس هناك يعني ضابط، لكن الوسط أو حسب ما شفتنا بالمخطوطات كده، إما يكون صفحتين وإما أن يكون إلى 15 ورقة تقريبا. وكذلك الكراسة، بعض المخطوطات يبقى كاتب كده على مشى كراسة كده، تكون بهذا، لكن مش معناه أنه إن زاد ما يبقاش صح، لا، يعني ده شيء معتاد أن يكون هكذا، زي جزء القراءة خلف الإمام للبخاري، وجزء خلق أفعال العباد، وجزء رفع اليدين، فأنت تلاحظ وتجد يعني أوراق صغيرة. بيقول هل قولهم فلان لا يروي إلا عن ثقة كان بناء على استقراء من صنيع المحدثين أو أنه عن نص منهم؟ الاثنين يا مولانا، الاثنين. هناك من ثبت عنه، هم أحصوا حتى الآن يا إخوان، هم لم يجاوزوا 100، وأن الوارد بشأنهم منهم من ثبت عنه فعلا، مثلا زي بقي بن مخلد والشيخ عبد الوهاب، شيخنا الشيخ عبد الوهاب كاتب هنا في الهامش، وهو ناقل الكلام ده ربما لا عن مغلطاي أو عن من نقل عن مغلطاي، نقله من تاريخ قرطبة. أيوه، فهو طبعا الشيخ واخد ده من الحواشي اللي طبعت على شرح ألفية العراقي على ما يظهر يعني. فثبت عن بقي بن مخلد ده قال إنه كل من رويت لكم عنه وسميته فهو ثقة. وحصل الخلاف في النفي والإثبات على الإمام أبو داود السجستاني. فأبو داود السجستاني بعض الكتب زي تهذيب التهذيب وغيرها يقولوا كده إن شيوخ أبو داود كلهم ثقات، وأن أبو داود لا يروي إلا عن ثقة عنده. فالشيخ ابن القطان في الوهم والإيهام قال إن الراوي الفلاني ده رواله أبو داود، وأظن اسمه عبد الملك الغزال أو كده، وقال إنه ده يعتبر مجهول يعني كده. فإن قيل إن أبو داود لا يروي إلا عن ثقة عنده، قلنا لم يثبت هذا القول عنه، فإذا جاءنا يعني لم نجده نصا. وطبعا أحد الباحثات كتبت البحث ده ونشرته في مجلة وقالت كده برضو إنه لم يثبت عن أبي داود إنه قال كل من أروي عنه فهو ثقة. فلما طبعت السؤالات الأجري لأبي داود وجدت الكلمة رواه الأجري عن أبي داود نفسه، فأصبحت موجودة الآن. فلما تجمعهم الأشخاص دول هتجد بعضهم النقاد زي أبو حاتم الرازي وغيره والإمام أحمد وغيره هم اللي قالوا إن فلان لا يروي إلا عن ثقة عنده، وبالتالي إذا جاء روايته عن شخص فهي لوحده يرفع جهالة عينه وجهالة حاله. والقاعدة كذلك ذكرها الحافظ ابن رجب في شرح العلل أيضا، ومقرر هو والشيخ ابن عبد الهادي وغيره إنها رغم كليتها دي فهي أغلبية، يعني يمكن أن نجد راوي روى عنه من قيل إنه لا يروى عن ثقة وفيه تضعيف، فهم يقولون إن توثيقه بيكون مشروط بعدم وجود تجريح يعارض هذا التوثيق، فإن وجد تجريح فيبقى الراوي مختلف فيه، قول بتوثيقه وقول بتجريحه، ويرجح ما بين القولين أو إذا أمكن الجمع بينهما بحمل واحد على جهة والتاني على جهة، يبقى يمكن أن يكون هناك جمع. ودي خلاصة يعني اللي هو المبحث، والأخونا ده اللي هو كتب الكتاب الحقيقة مستوعب، بس هو عليه ملحوظة إنه هو أدخل فيه التعديل الفعلي اللي بالرواية على من كان لا يروي إلا عن ثقة. حتى بعض اللي كتبوا غيره برضو عملوا كده، هناك تفريق بين من يثبت عنه إنه لا يروي إلا عن ثقة، وبين من يكون روايته عن الشخص توثيق. فالذين مثلا اشترطوا الصحة، إذا رووا عن الشخص لوحده دون متابع أو شاهد، يمكن أن يكون روايته هذه توثيق. وموجودة دي بالنسبة للبخاري في رافع، رفاعة بن رافع بن خديج، فالشيخ ابن العراقي ذكره في ذيل الميزان، وقال إن ابن المنذر في الأوسط ضعفه، والإمام البخاري احتج به، وبعد احتجاج البخاري لا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه. وبحثنا احنا ما لقينالوش أي تضعيف تاني توثيق تاني إلا هذا التوثيق اللي هو بالرواية، وأنه هو لما تشوف موضعه اللي في البخاري تجد أنه هو بدون متابع ولا شاهد. ويقرر القاعدة دي الشيخ ابن دقيق العيد في كتاب الإمام، ويقول لا فرق بين أن يقول الترمذي عن الراوي إنه ثقة، وبين أن يقول إن حديثه صحيح. والشيخ الزيلعي نقل هذا الكلام في نصب الراية في حديث التيمم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، كرم الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين، يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله.